إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأنفع الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أهل التوحيد، يا إخواني في الله، إن الولادة الحقيقية للعبد يوم يتحرر من عبادة الدنيا وإرادتها، ويريد الله والدار الآخرة. عند ذلك يولد الولادة الحقيقية، عند ذلك تتغير تصرفاته وتصوراته وإيمانه ويقينه، وينشئه الله خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الشهرة، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الدنيا. يا عباد الله، هذه صورة لأناس كانوا عبيد دنيا، فبين الله لنا كيف كانوا يفكرون، وكيف تصرفاتهم وتصوراتهم وتخطيطهم، ثم انقلبوا إلى أبناء الآخرة بفضل الله عليهم، ثم رصد الله لنا كيف تغيروا في كل شيء خلال دقائق. إنه أمر معبر ومؤثر لمن فتح الله له قلبه وعرف حقائق الأشياء. إنها إخواني في الله قصة سحرة فرعون، كيف كانوا يفكرون يوم كانوا أبناء دنيا، ثم كيف كانوا يفكرون يوم صاروا أبناء الآخرة، كيف رزقوا الحرية والكرامة والإباء والعلم والإيمان واليقين خلال دقائق أو أقل من ذلك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، قصها الله علينا في مواضع من كتابه لنعتبر. تعس عبد الدنيا، قال الله عن فرعون: ولقد آتيناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ففرق الله بين التكذيب والإباء، كل منهما كفر مستقل، ردًا على المتجهمة الذين يجعلون الكفر هو التكذيب فحسب. فكذب وأبى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ اتهمه في نيته وفي قصده، ونظر إليه بعين طبعه. وهكذا أبناء الدنيا ينظرون إلى الناس بمنظارهم، يظنون أن الناس يفكرون كما يفكرونهم. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فقال ابن الآخرة موسى عليه السلام متكلما بلسان أبناء الآخرة بعزة وكرامة وتحدي، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، كل الناس في تلك المدن يجتمعون يوم الزينة، فهذا موعدكم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أرسل في المدائن حاشرين وجمع هؤلاء السحرة الذين كان يكرههم على تعلم السحر كما سيأتي في الآيات، ورصدهم من كل مكان، وكان هؤلاء السحرة في تلك اللحظات من أبناء الدنيا، غاية أمانيهم الأموال. لما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هذا آخر ما يفكرون فيه، ولكن القدر يخبئ لهم أمرا أعظم لعلم الله بهم. قال لهم فرعون: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. وعدهم بما هو أعظم من المال، وهو الجاه والقرب من السلطان والرفعة في الدنيا والشهرة والأتباع والإشارة بالبنان، من المقربين. ثم نرجع إلى سياق الآيات. جمع كيده ثم أتى. لما واجههم موسى عليه السلام أغلظ لهم في النصيحة لعل الله أن يهديهم، قال: ويلكم. بدأ بهذه الكلمة، والإغلاظ في النصيحة في بعض المواضع هو الحكمة. قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هذا من افتراء الكذب على الله، فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. قاعدة كلية: خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تأملوا إخواني في الله طريقة أبناء الدنيا، يتنازعون في الباطن ويتصارعون ويتحاربون، ولكن يظهرون للناس أنهم سواء، يسرون نزاعاتهم ويصبرون عليها لمصلحة أحزابهم ومصلحة أنفسهم. فهؤلاء يتنازعون فيما بينهم ويسرون النجوى ويتواصون أن يأتوا صفاً واحداً. هكذا أبناء الدنيا كما صورهم الله عز وجل. ولذلك تجد اليوم من ينتسب إلى الدعوة والعلم وينكر على بعض الدعاة بعض الأمور العظام، إما من الكفريات أو موالاة المشركين أو البدع، ولكنه لا ينبس ببنت شفه أمام الناس. لماذا؟ ينكر في مجالسه الخاصة عليهم ولا يصرح بذلك. لماذا؟ لأن مصلحة الحزب أولاً قبل الولاء لله ورسوله. ولعمري إن هذا من أعظم ما يدخل عليهم في دينهم، يقدمون مصلحة الحزب وسمعة أحزابهم على الغضب والغيرة لله ورسوله. فبالله عليكم، هل رأيتم بعضهم ينكر على بعض عياناً أموراً عظاما؟ لا والله. وهكذا هؤلاء، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران. هذه تفكير أهل الدنيا، يظنون الناس مثلهم. إن هذان لساحران يريدان، أيضا يتكلمون في النيات، أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، أن يتمكنوا ويزحزحوا حزبكم ويستولوا عليه ويأخذوا الأتباع والشهرة والأموال ونحو ذلك. هذا هو تفكيرهم، ويذهب بطريقتكم المثلى، الاغترار بما هم عليه. هكذا يفكر أبناء الدنيا، ويذهب بطريقتكم الدنيا المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أظهروا أمام الناس أنكم صف واحد، وألقوه سواء وإن كان بينهم نزاع في الباطن. قالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى. هكذا يفكرون، من غلب اليوم فهو المفلح. كل التفكير والهموم دنيئة في الدنيا وما يدور فيها. هؤلاء سيتحررون بعد دقائق ويتذكرون كلامهم هذا ويضحكون منه إذا ارتقوا في عليين. يا عباد الله، تعس والله عبد الدنيا، تفكيره دني وتصوره دني وقوله دني. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أحياناً أبناء الدنيا يظهرون الإنصاف في الخصومة، فهم ها هنا يخيرون موسى عليه السلام من باب الإنصاف المدعى، وهم قد افتروا على الله الكذب. وتأملوهم تجدوهم كذلك يظهرون الإنصاف والموازنة بين الحسنات والسيئات، وهم لا يقيمون لأمر الله وزنا، ولا يغضبون لحدوده إذا انتهكت ولا للبدع إذا انتشرت. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فماذا قال لهم ابن الآخرة عليه السلام؟ قال بل ألقوا. وفي هذه حكمة، دع الباطل يأتي بما عنده أولا حتى يقذف عليه الحق فيدمغه. أما لو كان الحق أولا ربما شبه على الضعفاء، ضعفاء العقول. فقال عليه السلام بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، فمن كثرة سحرهم وعظمته يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال ألقوا، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذا خوف لا يلام عليه عليه السلام، خيفة يسيرة ليس على نفسه وإنما على هؤلاء الضعفاء لا يفتنوا. لكن الله عز وجل أوحى إليه أن ألقي ما في يمينك إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى لأن الحق معك. فلما ألقى موسى ما في يمينه أخذت تلقف ما يأفكون. عباد الله، صاحب الحق أياً كان معه مثل عصا موسى، إذا كان معه الوحي فهو يلقف ما يأفكون، كل ما يلقونه في الساحات وفي الأماكن من أفكار وآراء وأهواء، فإن صاحب الوحي معه عصا موسى تبطل سحرهم بإذن الله. ولكن أين أصحاب الوحي الذين يستغنون به ويفهمونه ويكتفون به عن غيره، فلا يقابلون الفكر بالفكر وإنما بالوحي؟ يا أخي الموحد، معك عصا موسى، وما هو أعظم، معك القرآن لا يدع شبهة إلا أبطلها. في هذه اللحظات أذن الله في عليائه لهؤلاء بالهداية، والهداية سر من أسرار الله، هو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بالمهتدين ومن يستحق الهداية. في هذه اللحظات الحاسمة أذن الله لهم أن يتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، فلما رفع الحجب عن قلوبهم والأغلفة ورأوا الحق عياناً تابوا رضي الله عنهم في لحظات. فلما واجهوا الحق وذهبت عنهم الغشاوة وأذن الله لهم بالتوبة انهارت القوة أمام الحق، فألقي السحرة سجداً. إن بداية الدخول في عالم الآخرة هو السجود لله والخضوع والانقياد، وهذا يمثله السجود، التواضع لله. دخلوا في عالم الآخرة بالسجود والإيمان برب هارون وموسى وما جاء به هارون وموسى. يا لها من لحظات حاسمة، يا لها من ولادة لا إله إلا الله، تحولوا في لحظات من أبناء الدنيا إلى أبناء الآخرة، ولذلك بدل الله سيئاتهم حسنات، انقلبت التصورات والأفكار والأماني في تلك السجدة، أنشئوا خلقاً آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. كم لله من لطف خفي يوم رفع الأغلفة عن قلوبهم وأذن لهم في التوبة. فلما قاموا من سجدتهم وإذا ذلك الفرعون الغبي البليد وأهل الدنيا يمتازون بذلك بالبلادة وبثقل الفهم وبالغباء المفرط، ظن أنهم لا زالوا على تلك التصورات، ما علم بالتغيرات، ما علم أنه أمام خلق آخر، باعوا واشتروا في تلك السجدة. فأخذ يستخدم نفس الأسلحة السابقة، الترغيب والترهيب، ما نفع الترغيب فلجأ للترهيب والكذب والافتراء. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أما يستحي من الكذب؟ وهم لم يروه إلا في ذلك الموقف. لا والله، أبناء الدنيا لا يستحون من الكذب، بل يتعبدون بالكذب. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ألقى كل الأسلحة في ذلك الميدان أمام هؤلاء الضعفاء العزل الذين أكرههم على السحر، ولكنهم ضعفاء في مقاييس الدنيا، أقوياء يوم أرادوا الآخرة. فأجابوه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد فعل بسبع جمل كالرصاص أمام الفرعون. سبع جمل، هذه هي التغيرات الحقيقية. إذا من الله عليك وانتقلت من حب الدنيا وعبادتها وإرادتها إلى حب الآخرة وإرادة الآخرة والتقرب إلى الله بأمر الآخرة، سبع جمل. يوم تحرروا، يوم رزقوا العزة والأنفة والإباء وسخروا من ذلك الماضي، يوم كانوا يعبدون الدنيا، ماذا قالوا له؟ الجملة الأولى قالوا رضي الله عنهم: وانظروا إخواني في الله أن العلم نور يقذفه الله في القلب. هؤلاء ما قرأوا كتب، في لحظات ألقي في قلوبهم من العلم والإيمان واليقين ومعرفة الحقائق وإزالة الغشاوة أمر عظيم، هذا بتدبير الله. العلم والإيمان نور يقذفه الله في القلب، وإنما طلبه أسباب. ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ الجملة الأولى قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الصراحة والمقابلة والعزة، لماذا؟ لأنهم باعوا الدنيا، فبماذا يهددهم؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا رب العالمين. الجملة الثانية: فاقض ما أنت قاض. يا لها من إهانة لذلك الفرعون الظالم، اقض ما أنت قاض. لماذا؟ لأنك لا تملك إلا الدنيا، والدنيا الآن عندنا لا تساوي إلا البعر. ولذلك قالوا في الجملة الثالثة: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا سبحان الله، قبل دقائق يسألون الأجر والقرب من السلطان ويتكلمون بلسان أهل الدنيا، والآن لما فتح الله عليهم قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن هذه العبارة تدل على شدة احتقارهم للدنيا، وأنها أصبحت لا تساوي بعرة عندهم. لما سجدوا تلك السجدة وأرادوا الله والدار الآخرة، لما باعوا واشتروا رضي الله عنهم، فماذا في يدك أيها الفرعون؟ الدنيا كلها لا تساوي عندنا شيء، اقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الجملة الرابعة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، الخوف من الذنوب، وما أكرهتنا عليه من السحر. والجملة الخامسة: والله خير وأبقى. يا الله، ما هذا التوحيد الذي امتلأت به قلوبهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن أعظم ما يقوي التوحيد في القلوب ترك إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، هذا هو باب التوحيد الأعظم. الجملة السادسة قالوا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والجملة السابعة: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. علموا أنه لا بد من عمل وتزكية، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. فيا عباد الله، يا أهل التوحيد، من لم يرد الآخرة فلم يولد بعد، لا زال في أرحام الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، لا زالت تفكيره وتصوره وتصرفاته كلها تنبئ عن دناءة، لأن الدنيا هكذا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فاسألوا الله من فضله. يا أهل التوحيد، رب العالمين الذي رفع عن قلوبهم الحجب والأغلفة وأذن لهم في التوبة وأنزل في قلوبهم هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا العلم خلال لحظات، موجود. فإذا صدقت في طلبه وطلب الدار الآخرة رزقك كما رزق هؤلاء السحرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، رضي الله عنهم وأرضاهم. كم في قصتهم من عبر لمن اعتبر. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، اللهم اجعلنا ممن أرادك وأراد وجهك والدار الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم أخرجها من قلوبنا يا رب العالمين وإن كانت في أيدينا، اللهم واغسل أثرها من قلوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي آثارها من قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا، اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالعلم والإيمان والحكمة واليقين يا حي يا قيوم، فإن هذا إنما يؤتى من قبلك يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.